الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس 18 من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وفي الشرع هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. وقد أجمع العلماء على تحريم الجناية، سواء كانت الجناية على النفس أو على ما دون النفس، كأن يضرب إنسان آخر أو أن يقطع له طرفا أو أن يفسد له منفعة كسمع أو بصر أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: القتل عمد وشبه عمد وخطأ، أي أن القتل على ثلاثة أضرب: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. والقتل هو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس، أي فعل ما يكون سببا لمفارقة الروح البدن. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الضرب الأول من أنواع القتل، فقال: فالعمد يختص القود به، أي أنه لا يثبت القود إلا في القتل العمد. والقود هو قتل القاتل بمن قتله، وهو القصاص. قال: وهو أن، يعني في بيان ما هو القتل العمد، قال: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. إذا لا بد من وجود القصد، أي قصد الجناية، ولا بد أن يكون المقتول آدميا معصوما لا غير معصوم. قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أي لا بد أيضا أن يكون القتل بما يغلب على الظن الموت به، كما مثل المؤلف بعد ذلك بقوله: كجرحه بما له نفوذ في البدن مثل السيف أو السكين أو نحو ذلك، أو خشب حاد أو نحوه، وضربه بحجر كبير، يعني بمثقل كبير، سواء كان حجرا أو غير حجر. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يكون قصاصا في أمور: الأمر الأول لو لم يقصد القتل أو لم يقصد الجناية، الأمر الثاني إذا قصد الجناية ولكنه قصد غير معصوم كحربي أو نحوه، الأمر الثالث إذا قصد الجناية بمعصوم ولكنه بما لا يقتل غالبا ثم مات بسبب هذه الجناية فلا يكون من العمد، وإنما يكون من شبه العمد كما سيأتي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع القتل العمد، والعمد الذي يكون به القصاص والقود له 9 صور في المطولات. والمؤلف رحمه الله ذكر صورتين، فالصورة الأولى التي ذكرها قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، يعني لو جرحه بسكين مما ينفذ في البدن أو بخشب ينفذ بالبدن فمات فإنه يكون من قتل العمد. الصورة الثانية التي يكون بها القود في العمد إذا ضربه بحجر كبير، يعني بمثقل كبير، أما لو ضربه بحجر صغير فمات به فلا يعتبر عمدا. قالوا: إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا ضربه بشيء صغير بمقتل، كما لو ضربه به في فؤاده مثلا أو غيره في أماكن التي تصيب الإنسان في مقتل، أو يكون في حالة ضعف كمرض أو صغر أو كبر فيكون من العمد. الضرب الثاني من القتل شبه العمد. قال: وشبه العمد يسمى أيضا خطأ العمد، ويسمى بعمد الخطأ. بين ما هو المؤلف فقال: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية يعني لا بد من وجود قصد الجناية، ولكن الجناية كانت بأمر لا يقتل غالبا كحجر صغير ونحوه، ولم يجرحه بها، يعني لم يجرحه بالجناية كضرب بسوط أو عصا أو كما مثلنا بحجر صغير، فهذه فيموت بسبب هذا الفعل، فهذه تسمى هذا يعتبر قتل شبه عمد ولا يكون قتل عمد. والذي يترتب على القتل شبه العمد أمور: الأمر الأول أنه لا قصاص فيه، وهذا بالإجماع. الأمر الثاني أن فيه الكفارة. الأمر الثالث أن الدية فيه مغلظة. الأمر الرابع أن الدية فيه على العاقلة كما سيأتي، وليس على من مال الجاني. الضرب الثالث من القتل الخطأ، والخطأ يسمى الخطأ على قسمين، أو الخطأ نقول على قسمين: القسم الأول خطأ في الفعل، والقسم الثاني خطأ في القصد. بين المؤلف رحمه الله النوع الأول وهو الخطأ في الفعل. قال: أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه، يعني أن يرمي صيدا يراه فيرميه، أو يريد أن يرمي شاخصا ليتدرب على الضرب أو على الرمي ونحو ذلك فيصيب آدميا، يعني يمر آدمي فيصيبه بسبب هذا الفعل، هو أراد أن يصيب الصيد فأصاب بهذا الضرب آدميا فهو أخطأ في الفعل، فهذا يعتبر من قتل الخطأ. هذا النوع الأول وهو خطأ في الفعل. النوع الثاني خطأ في القصد، مثاله أن يرمي من يظنه صيدا ثم يتبين بأنه آدمي، يعني يرى شيئا من بعيد يظنه صيدا فيرميه فيصيبه ثم يتبين بأن الذي رماه آدمي وليس بصيد، هذا يسمى خطأ في القصد. ويترتب على قتل الخطأ أمور: الأمر الأول أنه لا قصاص ولا قود فيه، الأمر الثاني أن فيه الكفارة، الأمر الثالث أن ديته مخففة وليست مغلظة كشبه العمد والعمد، الأمر الرابع أن الدية على العاقلة، وهذا سيأتي أيضا. قال: وعمد صبي ومجنون خطأ، هذا ضابط، أي العمد من الصبي والعمد من المجنون، يعني لو أن الصبي أو المجنون قصدوا الجناية على آدمي معصوم بما يقتل فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فهذا لا يعتبر قتل عمد وإنما يكون خطأ، وعلى هذا فلا قصاص فيه. قال: ويقتل عدد بواحد، يعني لو قام عدد من الأشخاص اثنين أو أكثر بقتل شخص واحد فيقتلون به، يعني يكون فيه القود، لكن هذا بشرط أن يكون عمل كل واحد منهم صالحا للقتل لو انفرد، أن يكون عمل كل واحد منهم صالحا للقتل لو انفرد. أما إذا كان عمل كل واحد منهم لا يصلح للقتل لو انفرد ولكن بمجموع عملهم ترتب عليه موته، فإن هذا لا يكون به القود ولا يكون فيه القصاص إلا إذا تواطؤوا على ذلك، لو كل واحد منهم رماه بحجر صغير فمات، الحجر الصغير لوحده لا يقتل، فحينئذ لا قود عليهم ولكن تكون عليهم الدية. ومع هذا قال، ولذلك يقول المؤلف: ومع عفو، يعني إذا عفى الولي عن هؤلاء القتلة قال تجب دية واحدة، يعني تجب دية واحدة وليس بعدد القاتلين تكون الدية وإنما تكون للمقتول الواحد. قال: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره غيره أو أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. يقول: ومن أكره مكلفا على قتل معين فإن القصاص يكون عليهما جميعا، فالقود يكون عليهما جميعا، يعني قال زيد لمحمد اقتل خالدا وأكرهه على ذلك فقتله، فإن القصاص يكون على كل واحد منهما، على المكره والمكره. وقوله على قتل معين يدل على أنه لو أكرهه على قتل غير معين فقتل فإن القصاص يكون على القاتل لا يكون على المكره. مثاله لو قال اقتل زيدا أو عمرا فهذا لم يأمره بقتل معين، أو قال اقتل شخصا أو اقتل أحد هذين فإنه لا يكون القصاص على المكره وإنما يكون على المكره فقط، على القاتل فقط الذي هو المكره. قال: أو على أن يكره عليه، يعني قام شخص بإكراه شخص على أن يكره آخر لقتل معين فإن القصاص يكون عليهم. مثاله لو قال زيد، لو أكره زيد عمرا على أن يكره خالدا ليقوم خالد بقتل بكر فقام خالد وقتل بكرا فإن القصاص يكون عليهم جميعا. قال: ففعل، فعلى كل، يعني على كل من المكره والمكره القود أو الدية، فيما لو اختار ولي الجناية الدية. قال: وإن أمر به، يعني أمر به القتل غير مكلف، يعني قام شخص وأمر صبيا أو أمر مجنونا بالقتل فقام الصبي أو المجنون بالقتل. قال: أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. إذن هذه ثلاث صور يكون القصاص أو القود فيها على الآمر دون الفاعل. الأولى لو أمر غير مكلف، لو قال للصبي اذهب واقتل فلانا فذهب الصبي وقتل ذلك الشخص، فإن الذي يكون عليه القود أو الدية هو الآمر، وأما الصبي فيعزر فقط أو يؤدب ولكن لا يكون عليه قود ولا دية. الثاني قال: أو من يجهل تحريمه، يعني يجهل تحريم القتل، كمن نشأ في بلاد نشأ في غير بلاد الإسلام ولا يعرف بتحريم القتل في بعض صوره فأمره شخص بأن يقتل شخصا فقام وقتل، فإن القصاص أو الدية تكون على الآمر وليس على الفاعل. مفهوم كلام المؤلف أن المكلف المأمور لو كان عالما بتحريم القتل فإن القصاص يكون على القاتل دون الآمر. الصورة الثالثة إذا أمر السلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه، فإن القصاص يكون على الآمر الذي هو السلطان. إذن السلطان إذا أمر شخصا ظلما لقتل شخص فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المأمور جاهلا بظلم السلطان في ذلك فقام وقتل من أمره السلطان بقتله، فإن القصاص لا يكون على القاتل وإنما يكون على السلطان. الحالة الثانية إذا كان يعلم ظلم السلطان في القتل فأقدم على القتل، فإن القصاص يكون على القاتل ولا يكون على الآمر. ثم قال المؤلف فصل، وهذا الفصل في شروط وجوب القصاص. قال: والقصاص أربعة شروط. الشرط الأول تكليف قاتل، يعني حتى يقتص منه لا بد أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل القاصد، أما إذا كان غير بالغ وهو الصبي فإنه لا يكون فيه قصاص، أو كان مجنونا فلا قصاص، أو كان غير قاصد كما تقدم فإنه لا يكون قصاصا. قال الشرط الثاني وعصمة مقتول، يعني بأن لا يكون مهدر الدم، وعلى هذا فلا قصاص فيما لو قتل حربيا أو قتل مرتدا قبل أن يتوب أو قتل قاطع طريق تحتم قتله، لأن هذا غير معصوم القتل، إذا لابد غير معصوم الدم بل دمه مهدر. قال الشرط الثالث ومكافأته لقاتل بدين وحرية، إذا لابد من مكافأة المقتول للقاتل، أما إذا فاتت المكافأة بين المقتول والقاتل فلا قصاص، وتعتبر المكافأة بين القاتل والمقتول حال الجناية وليس حال القصاص، يعني إذا في الوقت الذي جنى فيه القاتل على المقتول. والمكافأة بين المؤلف تكون في أمرين: الأمر الأول الدين، وعلى هذا فيقتل المسلم بالمسلم ويقتل الذمي بالذمي حتى ولو اختلفت أديانهم، مثل اليهودي بالنصراني أو النصراني باليهودي، ويقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر، يعني لو أقدم مسلم على قتل ذمي فإن المسلم لا يقتل به، يعزره السلطان ويؤدبه نعم ولكنه لا يقتله به. إذن لا يخلو هذا الأمر من أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون القاتل والمقتول مسلمين فتكون المكافأة وبذلك يحصل القصاص. الثاني أن يكون القاتل والمقتول غير مسلمين فيحصل القصاص وتكون فيها مكافأة. الأمر الثالث إذا اختلف كان القاتل مسلما أو إذا كان القاتل غير مسلم والمقتول مسلما فيقتل القاتل به. الثالث الرابع إذا كان القاتل مسلما والمقتول غير مسلم فلا يقتل به. الأمر الثاني الذي تكون به المكافأة الحرية، فيقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد حتى ولو تفاوتت قيمتهما، يقتل العبد بالعبد ويقتل العبد بالحر، لو أقدم العبد على قتل الحر فإنه يقتل به، لكن الحر لا يقتل بالعبد، لو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به حتى ولو كان القاتل ذميا. قالوا الشرط الرابع من شروط القصاص وهو الأخير، قال وعدم الولادة، يعني لا يكون القاتل والدا للمقتول، فإذا كان المقتول ولدا للقاتل فإنه لا يقتل الأب به، يعني لا يقتل الوالد بولده حتى ولو سفل، يعني لو قام الأب بقتل ولد ولده أو قام الأب الجد بقتل ولد بنته فإنه لا يقتل به. قال والاستيفائه، يعني يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. ما معنى استيفاء القصاص؟ استيفاء القصاص هو فعل المجني عليه أو ولي المجني عليه مثل ما فعل الجاني، هذا استيفاء القصاص، يعني أن يأخذ حقه من الجاني. يشترط له ثلاث شروط. الشرط الأول قال تكليف مستحق له، يعني لا بد أن يكون مستحق الاستيفاء سواء كان المجني عليه أو كان ولي المجني عليه، إذا كانت الجناية على النفس يشترط أن يكون مكلفا، فإن كان غير مكلف كأن يكون صبيا أو يكون مجنونا فإنه لا يستوفى له حقه، يعني إذا كان المجني عليه صغيرا في جناية دون النفس، كما لو قام شخص بقطع أصبع لصبي فإنه لا يقتص له حتى يبلغ، وعلى هذا يحبس القاتل، يقولون يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير أو يعقل المجنون، أو إذا كان ولي الجناية مجنونا أو صغيرا، يعني قتل شخص وأحد أوليائه ابنه أو غيره صبيا أو مجنونا فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي أو حتى يعقل المجنون فيقتص لهما، لا يستوفى لهما. إذا الشرط الأول تكليف المستحق للاستيفاء باستيفاء القصاص. الشرط الثاني قال واتفاقهم عليه، يعني اتفاق أولياء الجناية على القصاص، وعلى هذا لو عفى بعض الأولياء أو بعض الورثة حتى لو كانت الزوجة عفوا عن القصاص فإنه لا يقتص، لا يسقط القصاص إلى الدية ولكن لا يحصل القصاص. الشرط الثالث قال وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، يعني أن يؤمن عند استيفاء القصاص ألا يتعدى الضرر إلى غير الجاني. مثاله لو كانت الجانية امرأة حامل، لو كانت الجانية امرأة حامل فإنها لا يقتص منها، وإنما ينتظر حتى تضع الحمل ثم تسقيه اللبن ثم بعد ذلك يقتص منها. قال ويحبس، يعني يحبس القاتل لقدوم غائب حتى يأتي الولي الغائب فيحبس القاتل. قال وبلوغ وإفاقة، يعني يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي المجني عليه أو ولي إذا كان ولي الجناية، وكذلك إذا يحبس حتى يفيق المجنون. قال ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان، يعني يجب استيفاء القصاص بحضرة سلطان أو نائبه وليس من دون وجودهم وحضرتهم، وبآلة ماضية يعني تمضي في القتل وليس لا يحصل بها التعذيب. قال وفي النفس، يعني إذا كانت الجناية على النفس وليس على دون النفس من ضرب أو نحوه، إذا كانت الجناية في النفس بضرب العنق بسيف، يعني يكون القتل أو القود فيما لو كانت الجناية في النفس، يعني لو قام شخص بقتل آخر فإن القصاص يكون بضرب العنق بالسيف لا يكون بالضرب بالرصاص مثلا، حتى ولو كان الجاني قد قتل المجني عليه بغير السيف القصاص يكون بالسيف. قال فصل، وهذا الفصل في العفو عن القصاص إلى دية أو إلى غير دية. والعفو المقصود منه لغة المحو والتجاوز، وهو جائز بالإجماع في الجملة. يقول المؤلف ويجب بعمد، يعني يجب بقتل العمد القود أو الدية، القود يعني القصاص أو الدية، فيخير ولي، يعني يخير ولي الجناية سواء كان هو المجني عليه أو كان هو ولي الجناية، فإنه يخير بين القصاص أو الدية. وعلى هذا لو اختار الدية ولم يرضى الجاني بالدية وطلب أن يقتص منه فإنه لا يلتفت إلى رضا الجاني، وإنما الخيار يكون ولي الجناية. قال والعفو مجانا أفضل، يعني يستحب والأفضل أن يعفو المجني عليه أو ولي الجناية. قال ومتى اختار الدية، يعني هذه حالات تتعين فيها الدية لا يمكن أن يقتص فيها. الحالة الأولى إذا اختار الدية، يعني إذا اختار الولي الدية ليس له أن يرجع مرة أخرى ويطالب بالقود. الأمر الثاني قال أو عفى مطلقا، يعني قال عفوت ولم يقيده عفوت عن القود أو عفوت مطلقا أو عفوت عن الدية، وإنما أطلق، حينئذ ليس له أن يطالب بالقصاص. أو هلك الجاني، هذا الحالة الثالثة، إذا مات الجاني فإنه لا يمكن أن يقتص منه، حينئذ ليس له إلا الدية أو العفو. قال تعينت الدية، يعني في هذه الحالات تتعين الدية في هذه الحالات الثلاث. قال ومن وكل، يعني في الاستيفاء وكل شخص آخر ثم عفى، يعني الموكل عفى عن القصاص ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما، يعني لا شيء على الوكيل ولا على الموكل إذا لم يكن يعلم. ومفهوم كلامه أنه إذا كان الوكيل قد علم بعفو الموكل فإن عليه القود والقصاص. قال وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف، يعني إذا قام شخص واعتدى بجناية عمدا على قن على عبد، هذا معنى قوله وإن وجب لقن قود، يعني قصاص للقن الذي هو العبد أمة أو عبدا، أو تعزير قذف، يعني قام شخص وقذفه سواء كان عبدا أو أمة، لأن قاذف القن لا يحد وإنما يعزر كما سيأتي في باب الحدود. فطلبه وإسقاطه له، يعني طلب المطالبة بالقود أو المطالبة بالتعزير وإسقاط القود وإسقاط التعزير ليس لسيده وإنما للقن نفسه. قال وإن مات، يعني إذا مات القن فلسيده، يعني ليس لأوليائه وإنما لسيده، يعني المطالبة والإسقاط تكون للسيد. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، هذا ضابط. يقول المؤلف القود فيما دون النفس يعني من الأطراف أو من الجروح حكمها حكم القود في النفس، وعلى هذا من أقيد في النفس فإنه يقاد فيما دون النفس، ومن لا يجري عليه القصاص، من لا يجري بينهما القصاص في النفس لا يجري القصاص فيما دون النفس. مثاله الأب لا يقتل بابنه، كذلك الأب لا يقتص بابنه فيما دون النفس، يعني لو قام الأب بقطع طرف للابن فإنه لا يقطع الأب به، كذلك المسلم والكافر لو قام المسلم بقطع طرف أو جرح كافرا فإنه لا يقتص للكافر منه، وهكذا. فيقول وهو نوعان، يعني القصاص فيما دون النفس على نوعين، أحدهما في الطرف والثاني كما سيأتي في الجروح. بيّن المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالقود فيما دون النفس إذا كان في الطرف. قال فيأخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها مثل الرجل الأصبع اللسان الذكر إلى آخره. قال بمثله يعني تأخذ العين بالعين والأنف بالأنف وهكذا. قال بشرط, ذكر المؤلف ثلاثة شروط في القصاص في الطرف. الشرط الأول مماثلة. إذن يشترط لوجوب القصاص في المماثلة ثلاثة شروط. الشرط الأول المماثلة, والمماثلة تكون في أمرين, الأمر الأول في الاسم والأمر الثاني في الموضع. الموضع الأمر الأول الاسم يعني يقتص, إذا اعتدى على العين فإنه يقتص بالعين, فالعين بالعين والأنف بالأنف, لا تؤخذ العين بالأنف ولا تؤخذ الأذن بالسن, وإنما لا بد من الاتفاق والمماثلة في الاسم. الأمر الثاني في الموضع, فلا تؤخذ اليد اليمنى باليد اليسرى ولا تؤخذ اليسرى باليمنى, لا تؤخذ الأصبع الزائدة بالأصبع غير الزائدة وهكذا حتى ولو تراضيا. إذا لا بد في الشرط الأول لوجوب القصاص في الطرف المماثلة. الشرط الثاني قال وأمن من حيف, يعني لا بد أن يأمن الحيف. ما هو الأمن من الحيف؟ يعني أن يكون القطع من مفصل مثل الكوع أو مثل المرفق أو مثل الكعب في الرجل, فإذا لا بد أن يؤمن من وقوع الحيف والزيادة. يعني إذا لم نأمن من وقوع الزيادة كما لو كان القطع من وسط الذراع, إذا كان القطع من وسط الذراع فإن هذا أمر لا يمكن أن لا يؤمن فيه الحيف والزيادة أو النقص, فحينئذ لا يجوز القصاص. وعلى هذا لا قصاص إذا كان الجرح في باطن الجوف أو في كسر عظم, هذا لا يكون فيه قصاص. أو كان قطع من نصف الساعد أو نحو ذلك ليس فيه قصاص, وإنما يكون فيه الدية فقط. وقول المؤلف رحمه الله وأمن من حيف تبع في ذلك صاحب المقنع, فإن المقنع جعل من شروط وجوب القصاص هو الأمن من الحيف, الأمن من الحيف. وأما في الإقناع والمنتهى جعل الأمن من الحيف هو شرط لجواز القصاص وليس شرطا لوجوب القصاص, لكنهما جعل شروط من شرط وجوب القصاص, من شروط وجوب القصاص في الطرف إمكان الاستيفاء بلا حيف, إمكان الاستيفاء بلا حيف, وليس الأمن من وليس الأمن من الحيف. قال واستواء, هذا الشرط الثالث, واستواء في صحة وكمال, يعني استواء الطرفين في المجني والمجني عليه في الصحة والكمال. أما إذا لم يستويا صحة وكمالا فلا يكون قصاص, وإنما تكون الدية فقط. وعلى هذا فلا تأخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه, حينئذ لا قصاص لعدم وجود الصحة, لعدم استوائهما في الصحة. الجاني القاتل أو القاطع الطرف إذا كان طرفه أكمل من المجني عليه فإنه لا يقتص منه, وإنما فيها الدية فقط. مثاله لو قطع إصبع زائدة من شخص فإنه لا يقطع به, أو قطع يد شخص فيها إصبع زائدة معيبة ويده ليست معيبة, أو كانت يده صحيحة وقطع يد رجل شلاء غير صحيحة فإنه لا يقتص منه. الحالة الثانية إذا كان طرف المجني عليه أكمل, المجني عليه هو الأكمل. مثاله المعيب من كانت يده فيها إصبع زائدة قام بقطع يد شخص ليست له إصبع زائدة فإنه يقتص منه, أو قام بفقع عين قائمة وعينه إذا كانت عينه قائمة يعني غير صحيحة, وقام بفقع عين رجل عينه صحيحة فإنه يقتص منه. الحالة الثالثة إذا تساوي يعني معيب بمعيب يعني أو صحيح بصحيح فإنه يقتص منه. قال والثاني يعني النوع الثاني من أنواع القصاص فيما دون النفس. قال في الجروح, يعني إذا كان القصاص إذا كانت الجناية في جرح من الجروح وليس في طرف من الأطراف, فيشترط له إضافة إلى الشروط المتقدمة من المماثلة والأمن من الحيف والاستواء في الصحة والكمال, يشترط له أيضا قال بشرط انتهائها إلى عظم, يعني انتهاء الجروح إلى عظم. مثل قال كموضحة, الموضحة تكون في الرأس أو في الوجه, وجرح عضد يعني إذا جرح العضد أو الساق ونحوهما مثل الساعد أو القدم. فإذا كان إذا وصل بالجرح إلى العظم فإنه يكون فيه القصاص. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لا قصاص فيما لو كان الجرح أقل من العظم, يعني لا يصل إلى العظم, أو كان أكثر يعني وصل إلى العظم وزيادة فإنه لا يكون قصاص, وإنما تكون فيها الدية فقط. فإذا ما هو أعظم من الموضحة مثل الهاشمة, الهاشمة هي التي تصل إلى العظم وتهشمه, هذه ليس فيها قصاص, لا يقتص من المجني عليه، أو كانت دون الموضحة مثل البازلة أو الباعظة، يعني قبل أن يصل إلى العظم، هذه لا قصاص فيها، وإنما تكون فقط فيها الدية أو تكون فيها الحكومة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يستثنى من ذلك لو أراد المجني عليه، يعني من كانت الجناية فيه أعظم من الموضحة، أعظم من الموضحة، يعني كالهاشمة. الهاشمة قلنا بأنه يصل العظم ويهشم العظم. الموضحة فيها 5 من الإبل، ديتها 5 من الإبل، الهاشمة فيها 10 من الإبل. فيقول الأصحاب لو أنه جرحه الهاشمة فإن له أن يقتص منه موضحة ويأخذ الزائد، أرش الأرش الزائد، فيقتص منه موضحة ويأخذ بدل 10 من الإبل 5 من الإبل، يقولون هذا جائز. قال وتضمن سراية جناية لا قوت، يعني لو أن الإنسان جنى على شخص فقطع إصبعه ثم جنت السراية، ثم جنت جرت السراية ومشت حتى تلفت جميع اليد، فإنه يقتص منه من جميع اليد وليس فقط مكان الذي قطعه. لو قال أنا قطعت الإصبع فقط نقول نعم، لكنها سرت الجناية حتى وصلت إلى الكوع وسقطت اليد، فإنه يقتص منه من الكوع. إذن تضمن سراية الجناية، لو سرت الجناية فإن الجاني يضمن السراية. قال لا قوت، يعني لو أن عند القصاص سر القوت، يعني الشخص قطع إصبع إنسان فقام المجني عليه وطلب القصاص فقام وقطع إصبع القاطع ثم سر ذلك الجرح حتى تلفت كل اليد، فإنه لا قوت، فإنه لا يضمن. قال ولا يقتص عن طرف وجرح، يعني يحرم أن يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل برء. إذن أولا يحرم أن يقتص عن طرف أو عن جرح قبل أن يبرأ هو المجني عليه، إذا لابد أن ينتظر حتى يبرأ ثم حتى نعلم إلى أين وصلت الجناية. لكنه لو بادر وفعل الحرام بحيث اقتص قبل أن يبرأ يسقط حقه في السراية، لو أنه قطع إصبعه فقبل أن يبرأ قطع إصبع الجاني ثم سرت الجناية حتى سقطت اليد كلها، فإنه ليس له أن يقتص في أكثر من ذلك، يسقط حقه في السراية. قال ولا يطلب له مادية، يعني ننتظر لا نطلب الدية قبل البر، فإذا برئ من الجناية في الطرف أو في الجرح فإنه يطالب بعد ذلك في الدية إذا أراد. قال فصل، وهذا الفصل في أحكام الديات. والديات جمع دية، ويقال وديت القتيل إذا أعطيته ديته، وهي في الشرع المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى ولي المجني عليه بسبب الجناية. يقول المؤلف ودية العمد، يعني القتل للعمد على الجاني، يعني في مال الجاني وليس على العاقلة. قال وغيرها وهي الخطأ وشبه العمد على عاقلته، العاقلة هي عصبته نسبا وولاء كما سيأتي في باب العاقلة وفي فصل العاقلة، فتكون الدية ليست على الجاني لأنه لم يجني قصدا وإنما حصل منه ذلك من غير عمد محض، فتكون على العاقلة تخفيفا عليه. قال ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، يعني وجبت عليه الدية، لا إن مات بمرض أو فجاءة. هذه مسألة لو أنه قيد حرا مكلفا ربطه وغله، الغل هو أن يربطه في رقبته، فيقول المؤلف إذا قيد حرا مكلفا وغله في رقبته فتلف بسبب حية أتت حية فلدغته ومات، أو أتت صاعقة والصاعقة هي نار تنزل من السماء فمات، فإنه عليه فيجب عليه الدية. أما إذا مات هذا الذي قد غل أو قيد، مات بمرض وليس بحية أو صاعقة وإنما مات بمرض أو مات فجاء، فإنه لا دية عليه، يعني لا يضمن المقيد الذي قيده أو غله. كذلك الصغير لو غصب صغيرا أو مجنونا فتلف بأن حبسه عن أهله، وضعه في مكان حبسا فأتت حية ولدغته أو صاعقة فنزلت عليه فمات، فإن عليه الدية. لكنه لو مات في الحبس بمرض أو فجاءة فإنه لا دية على الحابس. وقوله غصب صغيرا المقصود به الصغير الحر، أما إذا كان الصغير قنا عبدا أو أمة فإن الغاصب يضمنه بقيمته كما في الإقناع والمنتهى، يضمنه بقيمته وليس فيه الدية أو لا دية فيه. قال المؤلف قال وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه، يعني إذا قام الرجل وأدب امرأته بسبب نشوزها، أو قام المعلم بتأديب الصبي عنده من الصبيان الذين يعلمهم، أو قام السلطان وأدب أحد رعيته بلا إسراف، يعني لم يسرف بأن زاد فوق المعتاد في الضرب أو في التأديب، أو قام بضرب من لا عقل له من غير مميز أو مجنون أو معتوه أو نحو ذلك، لم يسرف في التأديب، قال فلا ضمان بتلف من ذلك. يعني لو تلف شيء بسبب هذا التأديب فإنه لا ضمان عليه. مفهوم كلامه أنه لو أسرف في هذا التأديب فإن عليه الضمان. قال ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. يعني لو قلت لشخص مكلف، لو قلت لشخص مكلف اصعد هذه الشجرة فصعد ثم سقط ومات فإنه لا ضمان عليك. وكذلك لو طلبت منه أن ينزل بئرا فمات بسبب نزوله فإنه لا شيء عليك. مفهومه أنه لو كان المأمور غير مكلف أنه يضمن، يعني لو قال لصبي صغير قم اصعد هذه الشجرة فصعد ثم سقط ومات فإنه يضمن. قال ومن ولو ماتت حامل أو حملها، يعني الجنين، من ريح طعام ونحوه، يعني أي نوع من أنواع الروائح الأخرى، ضمن ربه إن علم ذلك، إن علم ذلك عادة، يعني إذا كان يعلم الحامل هذا الطعام بأن هذه المرأة ستموت لو شمت هذه الرائحة، أو أن الحمل سيموت لو شم هذه الرائحة في العادة، فإنه يضمن. أما إذا كان يعلم، أما إذا كان لا يعلم بأنها ستموت أو أن الحمل سيموت فإنه لا يضمن. قال فصل ودية الحر، هذا الفصل في مقادير ديات النفس، في مقادير ديات النفس، والمقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره. فيقول المؤلف رحمه الله ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا إلى آخر، يعني أحد خمسة أمور يخير فيها الجاني فيها الدية، وهي 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم أي درهم إسلامي فضة، أو 100 بقرة، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس 1000 شاة. قال فيخير من عليه دية بينها، يعني يخير بين هذه الأمور، فهذه أصول الديات الخمس، هذه الأمور الخمسة هي أصول الديات دون غيرها. فإذا أحضر أحد هذه الأمور الخمسة لولي الجناية لزم ولي الجناية قبولها، ليس له أن يقول لا أريد هذا وإنما أريد الأصل الآخر. قال ويجب في عمد وشبهه، يعني في شبه العمد، في القتل العمد أو في جناء في قتل العمد أو في قتل شبه العمد، يجب فيها دية مغلظة. ما هي الدية المغلظة؟ قال من إبل. الدية المغلظة لا تكون إلا في الإبل، أما إذا دفع غنما أو بقرا أو غير ذلك لا تغليظ فيه. المغلظة والمخففة هي فقط في الإبل. فالمغلظة من الإبل قال ربع بنت مخاض، يعني 25، لأن قال المؤلف قبل ذلك 100 بعير، فإذا كانت ربع إذا 25 بنت مخاض، وربع بنت لبون يعني 25، وربع حقة، وربع جدعة، هذه 100. وفي خطأ، يعني إذا كان القتل خطأ فإن الواجب في الدية إذا كانت من الإبل أخماسا، هذه الدية المخففة. كيف تكون أخماس؟ قال 80 من المذكورة، يعني من كل واحدة 20، من كل واحدة 20، بنت مخاض 20، وبنت لبون 20، وحقة 20، وجذع 20، و20 ابن مخاض. وعلى هذا فالتخفيف في قتل الخطأ يكون من جهات، الجهة الأولى أن الدية على العاقلة، الجهة الثانية من التخفيف أنها مؤجلة، يقولون 3 سنين وليست حالة. الأمر الثالث أن وجوبها مخمسة وليست مغلظة، يعني أنها مخففة. وأما في شبه العمد فإنها مخففة، يعني دية شبه العمد مخففة فقط من وجهين، الوجه الأول أنها على العاقلة وأنها مؤجلة لكنها مغلظة فيما لو كانت الدية من الإبل. قال ومن بقر، يعني إذا كانت الدية من البقر كيف تكون 200 بقرة؟ قال نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدعة، وتعتبر السلامة للقيمة. السلامة تعتبر السلامة من العيب في جميع هذه الأنواع، لا بد أن تكون سليمة من العيب، لكن لا تعتبر القيمة، يعني لا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل أو قيمة البقر أو قيمة الغنم ما يقابلها من نقد ذهب أو فضة، سواء زادت قيمتها أو نقصت. قال ودية أنثى، يعني ما هي الدية الواجبة في الأنثى لو كان المجني عليه أنثى؟ قال نصف دية رجل من أهل ديتها، يعني مسلمة أو كافرة، فإذا كانت مسلمة فديتها نصف دية المسلم، وإذا كانت كافرة فديتها نصف دية الكافر الكافر على ما سيأتي تفصيله. قال وجراحها يعني جراح الأنثى، لو جرحت الأنثى كما لو قطعت إصبعها أو قطعت يدها ونحو ذلك تساوي نصف، قال تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته، يعني إذا كانت دون الثلث من الجراح فإنها تساوي الرجل، تساوي جراحه فيما دون الثلث. الإصبع فيها 10 من الإبل، هذه دون الثلث لأن الدية الكاملة 100 من الإبل، 10 من الإبل هذا أقل من الثلث، فتتساوى المرأة والرجل. فلو قطعت أو لو قام شخص بقطع أصبع رجل فعليه 10 من الإبل، لو قام بقطع أصبع من امرأة فعليه أيضا 10 من الإبل، تتساوى ديتهما، هذا فيما دون الثلث. أما إذا كان فوق الثلث، إذا كانت الثلث فأكثر، يعني إذا بلغت الثلث أو أكثر من الثلث فإنه على النصف. مثاله لو قام بقطع يد امرأة أو قام بقطع لسان المرأة، لسان المرأة فيها الدية كاملة ولسان الرجل فيها الدية كاملة، هنا تكون على النصف لأنها أكثر من الثلث، وعلى هذا فتكون 100 من الإبل على للرجل و50 من دية المرأة تكون 50. لو قطع اليد نصف الدية، فيها نصف الدية ففيها نصف دية الرجل، فدية الرجل 50 من نصف الدية وهي 50 من الإبل، فتكون المرأة 25 من الإبل وهكذا. قال ودية كتابي حر، يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو تدين بالتوراة والإنجيل ونحو ذلك، من سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، أي إذا كان معصوم الدم فديته قال نصف دية المسلم، مثل وكذلك جراحه على النصف من جراح المسلم، ليس فيما دون الثلث وإنما مطلقا جراحه على النصف. قال ومجوسي، يعني إذا كان حرا، ووثني، يعني إذا كان حرا من المشركين المجوسي والوثني، قال ديتهما 800 درهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا في جميع الأحوال غير الحرب فإن ديته 800 درهم. قال ودية رقيق قيمته، يعني سواء قتل الرقيق عمدا أو خطأ فإن ديته قيمته مطلقا، ذكرا أو أنثى، كبير أو صغير. قال وجراحه، يعني جراح الرقيق ما كيف تقدر؟ يقول المؤلف لا يخلو من حالين. الحالة الأولى قال إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، يعني إن كان الجرح مقدر من الحر فهو مقدر منه، يعني مقدر من الرقيق منسوبا إلى قيمته. مثال ذلك الحر لو قطع لسانه فيه الدية كاملة، طيب لو قطع لسان العبد ففيه قيمته كاملة. اليد لو قطعت من الحر فيها نصف الدية، لو قطعت من العبد فيها نصف قيمته وهكذا. قال وإلا، يعني إذا لم تكن مقدرة من الحر مثل الشجاج دون الموضحة مثل الباجلة أو الباضعة ونحو ذلك أو السمحاق، هذه دون الموضحة ليست مقدرة كما سيأتي في باب الشجاج، فإذا كانت غير مقدرة من الحر فكيف تكون كيف تحسب في الرقيق؟ قال وإلا فما نقصه بعد برئ، يعني ما نقصه بسبب الجناية، فنقدر الرقيق قبل الجناية وبعد الجناية. قبل الجناية مثلا قيمته 100 دينار، بعد الجناية قيمته 80 دينار، إذن الأرش 20 دينارا هذه تكون دية جرحه. قال ودية جنين حر غرة، يعني دية الجنين وهو المولود ما كان في بطن الولد في بطن أمه إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، إذا لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان ولو كان خفيا هذا التبين سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا سقط بجناية على أمه، هذا الجنين إذا سقط بجناية على أمه ميتا، ما هي ديته؟ هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون حرا أو رقيقا. إذا كان حرا قال إذا كان حرا فديته غرة، الغرة هي العبد أو الأمة، هذه معنى غرة، موروثة عنه. ما معنى موروثة عنه؟ يعني يقدر بأن الجنين ولد حيا ثم مات حتى يورث عنه، حتى تورث عنه هذه الغرة كسائر الديات، فنقدر بأنه ولد حيا ثم مات حتى تورث عنه هذه الغرة. قيمتها يعني قيمة الغرة، يعني نعم هو عبد أو أمة، لكن كم قيمة العبد وكم قيمة الأمة؟ قال عشر دية أمه، الأم ديتها 50، ما هو عشر 50؟ 5 من الإبل، يعني 50 من الإبل ديتها، فعشرها 5 من الإبل، فقال عشر دية أمه، إذن لابد أن تكون قيمة الغرة التي هي العبد أو الأمة 5 من الإبل. قال وقن، يعني إذا ديته جنين قن عشر قيمتها، يعني عشر قيمة أمه يوم الجناية، عشر قيمة أمه، كم قيمة أمه يوم الجناية؟ إذا كانت أمه أمة ننظر إلى قيمتها، قيمتها 100، فإذا دية الجنين القن عشرها وهو عشرة دنانير وهكذا. قال وتقدر حرة أمة. يعني لو كانت الحرة لو كانت أم القن هذا الجنين القن حرة، مثال ذلك امرأة قن أمة وحامل برقيق وقام شخص بإعتاقها دون ولدها فصارت الأم حرة والابن أو الجنين رقيق، فإننا نقدر الحرة على أنها أمة، نقول هذه الحرة لو كانت أمة كم قيمتها ونأخذ عشر قيمتها دية للرقيق. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال، يعني إذا قام الرقيق سواء عمدا أو أمة بالجناية خطأ أو قام بالجناية عمد واختار ولي الجناية المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، يعني لم يأذن له السيد بالجناية ولا بإتلاف المال، فقال خير، يعني خير السيد، يخير السيد بين فدائه بأرش الجناية، يعني يعطي ولي الجناية أرش الجناية أو قيمة المتلف أو تسليمه لوليها، يقول لولي الجناية خذ هذا العبد خذه لك ويملكه ولي الجناية، أو الأمر الثالث يبيع العبد ويدفع ثمنه لولي الجناية. إذن يخير بين هذه الأمور الثلاثة. مفهوم كلام المؤلف أنه إذا كان إتلاف المال أو كانت الجناية بإذن السيد فإن السيد يلزمه الأرش كله. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في دية الأعضاء، يعني ما هي دية الأعضاء. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، يعني من أتلف ما كان من الإنسان فيه شيء واحد فقط مثل الأنف واللسان والذكر، فمن أتلف ذلك ففيه الدية كاملة، دية نفسه ذكرا كان أو أنثى ومسلما كان أو كافرا أو اثنان أو أكثر فكذلك، يعني إذا كان منه اثنان ففيه إذا أتلف هذين الشيئين ففيه دية نفسه، وإذا أتلف أحدهما ففيه النصف، مثلا العين إذا أتلف العينين ففيها الدية كاملة، وإذا أتلف عين واحدة ففيها نصف الدية أو أكثر، يعني ما كان فيه ثلاثة مثل الأنف، الأنف فيه منخرين والمارن، فإذا أتلف الأنف برمته ففيه الدية كاملة، وإذا أتلف المارن فقط أو أحد المنخرين ففيه ثلث الدية، وما كان فيه أربعة مثل الأجفان أجفان العينين لو أتلف أحدها ففيها ربع الدية، وإذا أتلفها جميعها ففيها الدية كاملة، الأصابع فيها عشر، الأصبع الواحد فيه عشر الدية وهكذا. قال وفي أحد ذلك نسبته منها، يعني في أحد الاثنين أو أحد الثلاثة كما تقدم شرحه فيه نسبته منه، فما كان فيه اثنان ففيه نصف الدية، ما كان فيه ثلاثة فيه ثلث الدية، ما كان فيه أربعة فيه ربع الدية وهكذا. قال وفي الظفر، يعني سواء كان من اليد أو من الرجل، بعيران، يعني خمس دية الأصبع، لأن دية الأصبع فيها عشرة من الإبل فخمسها بعيران. قال وتجب كاملة، يعني الدية كاملة في كل حاسة، يعني من الحواس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكذا كلام، يعني كذا لو أذهب الكلام، يعني لو اعتدى على شخص فصار لا يتكلم، وعقل ومنفعة أكل ومشي، يعني منفعة مشي ومنفعة نكاح، فمن أذهب شيئا من هذه المنافع أو من هذه الحواس ففيها الدية كاملة. قال ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، يعني إذا كان هو ممن يطأ مثله وهو ابن عشر وهي ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين فأكثر، فخرق ما بين مخرج بول ومني، يعني بسبب الوطء، أو ما بين السبيلين فهدر، يعني أنه لا يضمن ذلك لأنه يجوز له أن يطأ. قال وإلا، يعني إن كانت ممن لا يطأ مثلها إما لصغرها أو كانت لمرضها مثلا أو لنحافها أو نحو ذلك، قال وإلا فجائفة، الجائفة فيها ثلث الدية كما سيأتي. قال متى تكون فيها الجائفة؟ قال إن استمسك بول، وإلا فالدية، يعني وإلا فالدية كاملة. وعلى هذا إذا كانت ممن لا يطأ مثله فلا يخلو الأمر من حالين، الحال الأولى إذا كان يستمسك البول ففيها جائفة، وإذا كان لا يستمسك البول ففيها الدية كاملة. قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، يعني لو أنه أذهب هذه الشعور ففيها الدية كاملة. قال وحاجب، يعني إذا أتلف فقط الحاجب ففيه نصف الدية، وهدب، يعني إذا أتلف أهداب العينين وهو النبات الذي ينبت على أشفار العين ففيها ربعها، وشارب يعني إذا أتلف الشارب ففيه حكومة يعني ليست مقدرة بالدية، وإنما تحكم به حكومة وتقدر هذا التلف. ومثل ذلك شعر الصدر وشعر الأضد فيه حكومة. قال وما عاد سقط ما فيه، يعني ما عاد من الشعر بصفته، يعني لو أنه أتلف شعر الشارب ثم عاد بصفته سقط ما فيه، يعني سقط ما فيه من دية أو من حكومة أو من بعض الدية. قال وفي عين الأعور دية كاملة، يعني ويجب في عين الأعور دية كاملة، يعني لو أن الإنسان فقع عين أعور، يعني شخص ليست عنده إلا عين واحدة، فقام إنسان وفقع عينه هذه الصحيحة ففيها الدية كاملة، مع أن أحد العينين فيها نصف الدية لكن هذا أعور، فإذا أتلف عينه الصحيحة ففيه دية كاملة. قال وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، يعني وإن قلعها قلع عين الأعور صحيح، وإن قلعها صحيح العينين قام صحيح العينين فقلع عين الأعور، قال أقيد بشرطه، يعني قلعت عينه، أقيد يعني أقيم عليه القصاص، وبشرطه وهو المكافأة والعمد، والعمد المحض، هذا هو شرطه، يعني أن تكون ثم مكافأة. وعليه أيضا نصف الدية، يعني وعلى الصحيح زيادة على القصاص نصف الدية أيضا، يعني لو قام الصحيح بفقع عين الأعور عمدا وهو مكافئ له ففيه القود، فيقتص من الصحيح بفقع عينه، لو كان الأعور عينه اليسرى صحيحة فقام الصحيح وفقع عينه عين الأعور، فإننا نقتص من هذا الصحيح ونفقع عينه اليسرى ونأخذ منه نصف الدية أيضا، لأن في عين الأعور كما تقدم دية كاملة، فنأخذ أيضا نصف الدية من الصحيح. قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، يعني إذا قام الأعور بقلع عين الصحيح، العكس شخص أعور وقام بقلع إحدى عيني الشخص الصحيح، فهذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يقلع ما يماثل صحيحته، يعني هو العين الصحيحة بالنسبة للأعور العين اليمنى، فيقوم ويفقع عين الصحيح اليمنى، فما الواجب فيه؟ قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا، يعني وليس خطأ وإنما عمدا، قال فدية كاملة، يعني يجب على الأعور دية كاملة ولا قود عليه، وليس فيه يعني لا قصاص فيه، وإنما عليه الدية كاملة. أما لو قلعها غير عمد قال عمدا، لكن له لو قلعها خطأ ففيها نصف الدية فقط وليست الدية كاملة، لأن من قلع نصف عين إحدى العينين من الصحيح فيها نصف الدية في الأصل، لكن هذا الأعور إذا قلعها عمدا ففيها الدية كاملة، وإذا قلعها خطأ ففيها نصف الدية، هذا إذا قلع ما يماثل صحيحته. الحالة الثانية إذا قلع ما لا يماثل صحيحته، يعني الأعور عينه اليمنى صحيحة فقام وقلع عين الصحيح اليسرى، فالواجب فيها ليس الدية كاملة وإنما نصف الدية أيضا. قال والأقطع كغيره، يعني مقطوع اليد أو مقطوع الرجل، لو قطعت يده الأخرى أو قطعت رجله اليسرى الأخرى ليس مثل الأعور وإنما مثله مثل غيره، يعني كما لو قطعت اليد من غير المقطوع ففيها حينئذ نصف الدية، يعني لو كان الإنسان مقطوع إحدى اليدين فقام شخص وقطع يده الأخرى لا نقول فيها الدية كاملة مثل الأعور وإنما فيها نصف الدية فقط. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، هذا فيما يتعلق بالشجاج، والشجاج في اللغة جمع شجة أو شج، وهو في اللغة القطع، والمقصود به في هذا الموطن أي اصطلاحا اسم للجرح في الرأس أو الوجه خاصة، اسم للجرح في الوجه أو الرأس خاصة، وهي عشر شجاج مقدرة، عشر شجاج أو نقول هي عشر شجاج، خمس مقدرة وخمس ليس في مقدرة، وهي على مراتب، المقدرة خمس على مراتب التي ذكر المؤلف. الأولى قال الموضحة وفيها خمس من الإبل، يعني التي توضح عظم، توضح العظم، يعني توضح بياض العظم ولو بقدر رأس الإبرة، يعني ولو كان شيئا يسيرا، فهذه تسمى الموضحة، وديتها خمس من الإبل. قال والهاشمة عشر، وسميت هاشمة لأنها تهشم العظم يعني تكسيره، ففيها عشر من الإبل. قال والمنقلة خمسة عشر، يعني خمسة عشر بعيرا، المنقلة هي التي تنقل العظم من مكانه يعني تحركه. والمأمومة هذه الرابعة، قال فيها ثلث الدية، والمأمومة يقال بأنها سمي ذلك لوصولها إلى جلدة الرأس، جلدة الدماغ، ففيها ثلث الدية كالجائفة. الجائفة أيضا وهي الطعنة التي تبلغ الجوف من غير الرأس والوجه، هذه فيها ثلث الدية. قال والدامغة هذه الخامسة، الدامغة هي الخامسة وفيها أيضا ثلث الدية كما قال المؤلف. والدامغة هي التي تنتهي إلى الدماغ، يعني تصل إلى الدماغ. الشجاج غير المقدرة خمسة أيضا، قال وهي الحارصة والبازلة. الحارصة هي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا، والبازلة وهذه التي تشق الجلد حتى وتجري الدم، والباضعة وهذه الباضعة هي التي تقطع الجلد وتشق اللحم، يعني ليس الجلد فقط وإنما تصل حتى إلى اللحم. والمتلاحقة وهي الرابعة هي التي تغوص في اللحم، والسمحاق وهي الشجة الخامسة وهي التي تصل إلى تكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يعني يصل إلى هذه القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم ولا يصل إلى العظم، يعني لا يوضح العظم قبل أن يوضح العظم، وهي ما دون الموضحة. قال ففيها حكومة. الحكومة ما معنى الحكومة كما تقدم في شعر الشارب مثلا وفي هذه الشجاج؟ الحكومة هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد، يعني هذا المجني عليه الذي أصيب نقومه كأنه عبد صحيح لا جناية به، ثم نقومه على أنه عبد قد أصيب بهذه الجناية، وننظر كم مقدار ما بينهما، فما نقص من قيمته فللمجني عليه نسبته من الدية، للمجني عليه نسبته من الدية. قال فصل، وهذا الفصل من في العاقلة. وقال وعاقلة جان، العاقلة هي التي تغرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره، يعني التي تغرم بسبب جناية شخص آخر إذا كانت الدية أكثر من الثلث. قال وعاقلة جان، يعني سواء كان الجاني ذكر أو أنثى، هم ذكور عصبته نسبا وولاء، هؤلاء هم العاقلة، هم ذكور العصبة سواء كانوا من النسب أو من الولاء، مثل آبائه وأبنائه وأعمامه وأبناء عمومته وإخوته وأبناء إخوته لأب، وحتى ولو كان بعيدا كابن ابن عم الجد، فهذا أيضا من العاقلة، فهؤلاء هم العاقلة. والعاقلة يتحملون من الدية كل واحد بمقدار غير مقدر شرعا، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. إذن ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر شرعا، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل شخص من العاقلة ما يسهل عليه ولا يشق. فيقول المؤلف ولا عقل، يعني بعض الأشخاص من ذكور العصبة لا يدخلون في العاقلة، يعني لا يعقلون معه. قال ولا عقل على فقير وهو الذي لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه عن حاجته، مثل الحج والظهار. فإذا كان لا يملك نصابا عند حلول الحول فهذا فقير لا يدخل في العاقلة ولا يعقل معهم. الثاني وغير مكلف مثل الصغير والمجنون ومخالف دين، هذا الثالث ديني جاني، هذا إذا كان يخالفه في الدين هو مسلم الجاني، والعاقلة هذا أحد العاقلة نصراني فإنه لا يعقل عنه. قال ولا تحمل، يعني العاقلة لا تحمل ما سيأتي، يعني لا تحمل العاقلة كل جناية، ما هي بعض الجنايات لا تحملها العاقلة. الأولى عمد، العمد قال عمدا لا تحمل العاقلة عمدا، يعني ما وجب فيه القود وهو القصاص، أما شبه العمد والخطأ فإنها تتحمله العاقلة. قال ولا عبدا، يعني لو قتل عبدا فلا تتحمل قيمة العبد، لو أن الجاني قتل عبدا أو كان الجاني عبد فإنها لا تتحمل، إذا لا تتحمل العاقلة جناية العبد ولا كون العبد مجنيا عليه. قال ولا صلحا، يعني لا تتحمل صلحا عن إنكار، لو ادعي على شخص بأنه هو الجاني ثم وأنكر ثم صالحهم على شيء مثل ما تقدم في صلح الإنكار في البيوع فإن العاقلة لا تتحمل حينئذ. قال ولا اعترافا، يعني إذا لم تصدقه العاقلة بأن يقر الجاني على نفسه بجناية خطأ أو عمد أو شبه عمد وتنكر العاقلة، يعني ولا تقوم بينه إلا إقرار الجاني فإن العاقلة لا تتحمل. قال ولا ما دون ثلث الدية، يعني إذا كانت الدية أو إذا كان الذي على الجاني أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تتحمل ويكون من مال الجاني، إذا كانت أكثر من ثلث الدية هي التي تتحملها العاقلة، مثل ثلاثة أصابع أو أرش موضحة، هذه أقل من ثلث الدية فلا تتحملها العاقلة. لكن لو قطع يد إنسان هذه فيها نصف الدية فتتحملها العاقلة معه. قال: ومن قتل نفسا محرمة، وهذا في كفارة القتل، ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، محرمة مثل مستأمن أو ذمي أو مسلم من باب أولى، غير عمد يعني قتله عن غير عمد، فيدخل فيه شبه العمد ويدخل فيه الخطأ، أو شارك فيه فعليه الكفارة. وعلم من هذا أنه لا كفارة في قتل عمد محض، ولا كفارة في قتل مباح القتل مثل الحربي أو مثل الباغي، فهؤلاء ليس نفوسهم محرمة، فلو قتله إنسان فليست عليه كفارة. ولا يعني هذا أنه يجوز له أن يقتله أو أن يعتدي عليه مطلقا، لكن المقصود بأن هذا نفسه ليست محرمة فلا تجب عليه الكفارة فقط. قال: وهي يعني كفارة القتل ككفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيها. كفارة الظهار تقدم أنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة. في كفارة القتل مثلها إلا أنه لا إطعام فيها، فتكون عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال: ويكفر عبد بالصوم، يعني لا يكفر بالعتق. قال: والقسامة، وهذا فيما يتعلق بالقسامة، والقسامة في اللغة اسم للقسم، وأقيم مقام المصدر، وهو شرعا عرفه المؤلف بقوله: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، يعني أن تدعي أو أن يدعي أقارب أو أولياء المجني عليه على شخص بأنه هو الذي قتل قتيلهم وليس عندهم فيه بينة، فتطلب منهم الأيمان وتطلب منهم هذه القسامة. فيقول المؤلف: وإذا تمت شروطها، وهم يذكرون في المطولات ما يقرب من 10 شروط في القسامة، فإذا اجتمعت هذه الشروط العشرة ومن أهمها اللوث، وهو أن توجد عداوة ظاهرة بين الجاني والمجني عليه، أو بين مجموعة الجاني ومجموعة المجني عليه، بين قبيلة الجاني وقبيلة المجني عليه توجد هناك عداوة ظاهرة، هذا يسمى اللوث، وهو أهم الشروط فيما يتعلق بالقسامة. فإذا وجدت الشروط، فيقول المؤلف: بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، يبدأ عصبة الوارثين، يبدأ الذكور الوارثون من أهل المجني من المجني عليه بالأيمان. قال: بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، وقوله عصبته الوارثين، الوارثين هي بدل من عصبته، لأنه ليس المقصود الاقتصار على العصبة، بل العصبة وغير العصبة من ذكوري من الذكور الوارثين للمجني عليه كزوج وأخ لأم، فهؤلاء ليسوا من العصبة وإنما هم من الوارثين. فإذا ذكور عصبته الوارثين، أي الذكور الوارثين من الوارثين للمجني عليه، فتكون الوارثين بدل من العصبة، فلا تختص القسامة بالعصبات، بل المقصود الذكور الوارثين، فيدخل فيهم حتى أصحاب الفروض. وعلم من هذا أن غير الوارثين لا يدخلون في القسامة، غير الوارثين لا يدخلون في القسامة ذوي الأرحام، مثل أب الأم، فأب الأم هذا لا يدخل في القسامة. قال: فيحلفون 50 يمينا، يعني ذكور الورثة يحلفون 50 يمينا، كل بقدر إرثه، يعني بقدر إرثه من القتيل، ويجبر كسر. يعني مثال ذلك إذا كان عنده من ذكور ورثته أكثر من 50 شخص، فإنه يحلف يمينا 50 شخص منهم. إذا كان يوجد من ورثته الذين يرثونه فقط هو الابن مثلا والزوج، فالزوج يرث الربع والابن الباقي، ربع 50 12.5، يجبر الكسر فيحلف 13 يمينا. الابن له الباقي وهي 37.5 يمين، هذا الباقي من 50، ويجبر الكسر فيكون 38 يمينا، وهكذا. إذا انفرد ذكر ليس لا يوجد معه أحد من ورثة فإنه يحلف 50 يمينا. وإذا تجاوز الوارثون من الذكور 50 فإنه يحلف منه 50 شخصا. قال: فإن نكلوا، يعني نكل ذكور الورثة عن الأيمان، أو كان الكل نساء، يعني ما كان أحد من ورثته من الذكور، جميع الورثة من النساء، قال: حلفها مدعا عليه، يعني حلف 50 المدعى عليه، فإذا حلف 50 المدعى عليه من فإنه يبرأ. قال: كتاب الحدود، الحدود في اللغة جمع حد، وهو الحدود في اللغة جمع حد وهو المنع، وفي الاصطلاح هي عقوبة مقدرة شرعا، في معصية هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية، والحكمة منها المنع من الوقوع في مثلها وزجر من وقع فيها. يقول المؤلف: لا تجب يعني الحدود إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. إذن بهذه الشروط الثلاثة، الشرط الأول أن يكون مكلفا، فإذا لا يقام الحد على المجنون ولا على الصغير. قال: ملتزم، يعني ملتزم بأحكام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا. أما الحربي والمستعمل فإنه لا يؤاخذ بحد لآدمي، فإنه يؤاخذ بحد لآدمي مثل السرقة أو القذف، لكنه لا يؤاخذ بحد لله مثل الزنا. وقال: عالم بالتحريم، يعني إذا كان عالما بالتحريم فهو الذي يقع عليه الحد. أما إذا كان يجهل بالتحريم مثل شخص يجهل بتحريم الخمر وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه الحد، أو كان يجهل بعين الحكم شرب شيئا ظنه حلالا فتبين بأنه خمر لا يقام عليه الحد. قال: وعلى إمام، يعني ويجب على إمام أو نائبه إقامتها، يعني إقامة الحدود سواء كانت حدودا لله مثل الزنا أو حدودا لآدميين مثل القذف. ولا يجوز لغير الإمام أو نائبه إقامة الحدود. قال: ويضرب رجل، يعني في الحدود يضرب رجل حال كونه قائما بسوط، يعني أبي السوط حجمه يقال فوق القضيب ودون عصا، لا خلق ولا جديد، يعني ليس بالبالي ولا بالجديد الذي يجرح، ويكون عليه قميص وقميصان، يعني لا يخلع ثيابه وإنما يبقى عليه قميص أو قميصين أو قميصان. قال: ولا يبدي ضاربه إبطه، ضارب إبطه، يعني لا يرفع يده حال الضرب، ويسن تفريقه على الأعضاء، يعني حال الضرب لا يضرب في مكان واحد وإنما يفرقه على أعضائه، ويجب اتقاء، يعني في الضرب ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل مثل الفؤاد أو الخصيتين، لا يضرب هذه الأماكن. وامرأة كرجل، يعني في جميع ما تقدم، لكن تفارقه في أمرين. الأمر الأول قال: تضرب جالسة، وتشد، هذا الأمر الثاني، وتشد عليها ثيابها، يعني لا بخلاف الرجل لا يشد عليه ثيابه، وتمسك يداها حتى لا تنكشف. قال: ولا يحفر لمرجوم، يعني في الزنا إذا سواء كان رجل أو امرأة لا يحفر له وإنما يرجم من غير حفر. قال: ومن مات وعليه حد سواء كان حدا لله أو لآدمي سقط، يعني يسقط بموته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حد الزنا. ابتدأ بحد الزنا، قال: فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد إلى آخره. إذن لا يخلو الزاني من أمرين. الزنا في الاصطلاح هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يقول المؤلف أنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الزاني محصنا، وسيأتي من هو المحصن، فقال فعقوبته الرجم، الحد هو الرجم. قال: فيرجم زان محصن، والرجم يكون بحجارة متوسطة حتى يموت. الحالة الثانية إذا كان غير محصن، وهذا أيضا لا يخلو من حالات، إما أن يكون حرا أو رقيقا أو مبعضا. قال: وغيره، يعني غير المحصن، يجلد 100 ويغرب عام. إذن له هذان الأمران: الأمر الأول أنه يجلد 100، الأمر الثاني أنه يغرب، يعني مسافة قصر فأكثر إلى بلد معين فيما يراه الإمام، يعني يبعده الإمام إلى بلد تبعد مسافة قصر فأكثر، البلد الذي يراه الإمام صالحا لذلك، سواء كان ذكرا أو أنثى يغرب. الثاني قال: ورقيق، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى يجلد 50 ولا يغرب، وهذا سواء كان بكرا أو ثيبا، ولكن فالرقيق لا يرجم. قال: ومبعض بحسابه فيهما، يعني يجلد ويغرب بحسابه فيهما، فمن نصفه حر ونصفه رقيق يجلد 75 يجلد 75 جلدة، ويغرب نصف عام ولا يرجم. قال: والمحصن، يعني من هو المحصن في باب الزنا؟ المحصن هو ما اجتمعت فيه شروط. الشرط الأول حصول الوطئ. قال: من وطئ زوجته، يعني الذي يعتبر محصنا هو الذي يطأ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. إذن الشرط الأول أن يكون قد حصل منه الوطئ من زوجته، وعلى هذا لا، لو عقد الإنسان على امرأة وطلقها لا يعتبر محصنا، فلو أنه عقد على امرأة ثم طلقها ثم زنى فإنه يجلد ولا يرجم. كذلك لو عقد على امرأة وخلى بها لكنه لم يطأها فإنه لا يكون محصنا. الشرط الثاني أن يكون في نكاح صحيح، يعني أن يحصل الوطء في نكاح صحيح، وعلى هذا لو أن الإنسان زنى بامرأة ثم زنى بامرأة أخرى لا يرجم في الزنا الثاني، لأنه إلى الآن ليس بمحصن، لأن الوطء لم يكن في نكاح صحيح. كذلك لو كان في نكاح فاسد أو في نكاح باطل لا يعتبر محصنا، ولا يكون محصنا بالتسري، لو أنه تسرى بجارية. قال في قبلي هذا الشرط الثالث. الشرط الأول الوطء، الشرط الثاني أن يكون في نكاح، الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا، الشرط الرابع قال في قبلها، يعني لو أنه عقد على امرأة ووطئها في دبرها أو وطئها فيما دون الفرج أو استمتع بها ولكنه لم يجامعها في قبلها ثم طلقها فإنه لا يكون محصنا. قال ولو مرة، يعني ولو حصل هذا الأمر وهو الوطء في نكاح صحيح في القبل مرة واحدة فإنه يكون محصنا، حتى ولو حصل ذلك في حال حيضها أو في حال إحرامها أو في صومها فإنه يكون محصنا. قال وشروطه ثلاثة، يعني شروط حد الزنا، متى يحد الإنسان في الزنا؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول تغيب حشفة أصلية ولا في فرج أصلي لآدمي، يعني لآدمي حي، ولو دبرا، يعني ولو كان الجماع من الدبر والعياذ بالله فإنه يكون، فإنه أتى بالشرط الأول. وعلى هذا فلا يحد لو حصل تغيب لبعض الحشفة ليس للحشفة كلها، ولا يحصل الحد لو حصل تقبيل فقط أو مباشرة فيما دون الفرج، ولا يحصل بوطء ميتة ولا بهيمة، هذه كلها لا يكون فيه حد زنا. الشرط الثاني قال وانتفاء الشبهة، وانتفاء الشبهة. أما إذا كانت ثم شبهة فإنه لا يجلد، لا يحد، مثل من وطئ أمته المزوجة، لا يجوز أن يطأ أمته المزوجة، لكنه لو وطئ أمته المزوجة أو وطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح بلا ولي أو وطئ في نكاح باطل وهو لا يعلم بأن هذا نكاح يجهل ببطلانه، أو وجد امرأة في فراشه ظنها زوجته فوطئها، أو كان جاهلا بالتحريم، فإنه لا يحد، إذا لابد من انتفاء الشبهة. الشرط الثالث ثبوته، يعني ثبوت الزنا، لابد أن يثبت الزنا، ويثبت الزنا بأحد أمرين، بشهادة أو بإقرار. أما بالشهادة يعني لا يثبت بقرائن، لابد من الشهادة أو بإقرار. أما الشهود قال بشهادة أربع، إذا لابد من العدد، أما لو شهد واحد أو اثنين أو ثلاثة فإنه لا يكفي، رجال يعني لا نساء ولا صغار، عدول يعني لا فساق في مجلس واحد، يعني أما إذا شهد شخص أو اثنان ثم قام الحاكم من مجلسه ثم أتى في مجلس جديد فأتى الثالث والرابع فإنه لا يحد ويعتبرون قذفة، لكن لابد أن يكونوا في مجلس واحد سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، المقصود أن يكون الحاكم في مجلسه لم يقم ويشهد هؤلاء في مجلس واحد. قال بزنا واحد، يعني يشهدون على أنه زنى بنفس الزنا، فإن عين اثنان يوما وعين آخران يوما آخر لا يحد، أو عين بلدا وبلدا آخر لا يحد، أو عين زنا آخر فإنه لا يحد. قال مع وصفه، إذن لابد من وصفه أيضا الزنا، إذن الشهادة لا تكون شهادة إلا بهذه الشروط، بأن يقول رأيناه غيب ذكره في فرجها وهكذا. الأمر الثاني الذي يحصل به ثبوت الزنا قال أو إقراره، والإقرار لا يكون إلا يكون بأحد أربعة أمور. الأمر الأول أو بأمور، الأمر الأول العدد، قال أربع مرات، إذا لابد أن يشهد على نفسه أو أن يقر على نفسه أربع مرات، أما لو أقر مرة أو مرتين أو ثلاث فإنه لا يكون مقرا على نفسه إقرارا يثبت به حد الزنا. الثاني قال مع ذكر حقيقة الوطء، إذا لابد أن يبين حقيقة الوطء بتصريحا وليس بالتلميح. قال الأمر الثالث بلا رجوع، يعني دون أن يرجع عن الإقرار، أما لو رجع قبل إقامة الحد عليه أو هرب في أثناء الحد إقامة الحد عليه فإنه فإنه يكف عنه، طيب نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.